بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 84 بعد 300 مع سورة النمل. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وأما كونه رحمة لهم فلأنهم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم واجتماع كلمتهم، وفي الآخرة بالفوز بالجنة. وتأمل أخي الكريم هذه الآية الكريمة عن القرآن الكريم: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقف عندها مليا لتعلم أن أفضل الأوقات هي الأوقات التي تقضيها مع القرآن الكريم تعلما وحفظا وتلاوة وتعليما وتفسيرا ومذاكرة وبحثا ودفاعا عنه وتبليغا لرسالاته. وإنه لهدى، لأن القرآن موصل إلى المقصود لمن وفق. وإنه لهدى ورحمة، أي للعاملين بما فيه، فهو نعمة وإكرام، فهو هدى من الضلالة ورحمة من العذاب. إذن تفسير الآية إن هذا القرآن لهدى، أي لبيان من الله، بين به الحق فيما اختلف فيه، أي فيما اختلف فيه خلقه من أمور دينهم. ورحمة للمؤمنين، يقول: ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه. إذن هو هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن آمن به. ثانيا: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. يقول الآلوس العراقي علينا وعليه رحمة الله: وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين، لأنهم المنتفعون به. وتأملوا إخواني أن الله قد أرسل رسوله رحمة للعالمين، لكن من الذي ينتفع بالقرآن؟ هو من آمن بالقرآن وعمل به. وتأمل هذه الآية الكريمة وراجع يعني في الآية الثانية من السورة نفسها: هدى وبشرى للمؤمنين. إذا القرآن هداية للمؤمنين وهو رحمة لهم، فإنهم لما اهتدوا به نالوا الفوز في الدنيا لصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم واجتماع كلمتهم، وفي الآخرة بالفوز بالجنة كما قاله ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. ثالثا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يقول السعدي: إنك على الحق المبين، الواضح والذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته، أحق من غيره بالتوكل، فإنه يسعى في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية. وهذه الآية قف عندها مليا، فأنت تعيش في هذه الدنيا عليك أن تقدم الحق وأن تعمل بإخلاص وأن تؤدي الواجب الذي عليك، ولا تبالي، قد لا تأخذ استحقاقك وقد يظلمك الآخرون، لكن لا تنهار، ابقى على الحق وتوكل على الله. تأمل الآية الكريمة: فتوكل على الله، أي في أمورك، وبلغ رسالة ربك، إنك على الحق المبين. يعني وإن خالفك من خالفك إنك على الحق المبين، أي البين. وهذا فيه إشارة أن صاحب الحق حقيق بالوثوق يعني بصنع الله، وأن الله سينصره لا محالة، لأن الحق لا يخذل. فالإنسان يصبر مهما حصل لك ممن حولك، وهذا يحتاج الإنسان في بيته مع جيرانه في عمله حينما يتعامل مع الآخرين. ما دام أنك على الحق اصبر وتوكل على الله واحتسب ولا تتراجع عن الحق أبدا. رابعا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى يعني الكفار لتركهم التدبر، فهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل. ولا تسمع الصم الدعاء يعني الكفار الذين هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ، فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولوا كأنهم لا يسمعون. تأمل في هذه الآية الكريمة شبه بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس، لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القول لا تعيه آذانهم، وكان سماعهم كلا سماع. إذن هم ميتوا القلب، ولأنهم لم ينتفعوا صاروا كالموتى. ولذلك حينما تقرأ القرآن أو تسمع القرآن أو تقرأ أنت، عليك أن تتدبر المعاني وأن تتفكر بما فيها. خامسا، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهم؟ وهذه الآية قف عندها مليا، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، هذا يوم القيامة، أي لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم، لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم. إذن ووقع القول أي حق عليهم العذاب وقامت عليهم الحجة. ثالثا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول بقاعد: أي قضيت بأن إيمانهم لا يزال يتجدد، فهم كل يوم في علو وارتفاع. تأمل هذه الآية الكريمة: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، معنى أن في تصير الليل سكنا والنهار مبصرا لدلالة لقوم يؤمنون بالله على قدرته، على ما آمن به من البعث بعد الموت، وحج لهم على توحيد الله. فتأمل من رحمة الله أن الله أنزل الآيات القرآنية، وهذا الكون الذي نحن نعيش فيه كل شيء ننظر إليه أو يمر بنا آية ودلالة على الخالق سبحانه وتعالى. فالليل والنهار يذكرانا بالموت. تأمل أن الإنسان حينما ينام يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. ففي كل شيء في هذا الكون تذكير بالخالق القادر المدبر الذي يدبر هذا العالم. سابعا، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما خلقه الله فله فيه حكمة، كما قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه. وهو سبحانه غني عن العالمين، فالحكمة تتضمن شيئين: أحدهما حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها، والثاني إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها. إذن هذه آية عظيمة، صنع الله أي انظروا صنع الله، وتفسير الآية أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع. لكن لما أمر بأن نظر إلى صنعه قال: إنه خبير بما تفعلون، أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه. ولذلك المحسن يعلم أن الله عليم بإحسانه فيطمئن ويزداد تقدما، وكذلك المفرط يعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم فيحذر علم الله ويحذر عقاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى عليم فهو يحاسب. معاني الكلمات: ولوا مدبرين أعرضوا عنك، فوجا جماعة، يزعون يدفعون، ويحبس أول المكذبين من كل أمة على آخرهم، ليجتمعوا ثم يساقون إلى الحساب، داخرين صاغرين إلى الله، جامدة واقفة مستقرة، تمر تسير. العمل بالآيات: أولا ادعو الله أن يجعل القرآن الكريم حجة لك ورحمة عليك، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ثانيا استمع إلى محاضرة أو موعظة ثم اعمل بما سمعت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فعلى الإنسان أن يتفكر دواما بمعاني الآيات. ثالثا نم الليلة مبكرا ثم نم ليلة أخرى متأخرا، وانظر الفرق بينهما على نفسيتك وصحتك وأعمالك وعبادتك. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالإنسان يتدبر نعمة الليل ونعمة النهار، والإنسان يتدبر نعمة النوم، كيف أن الإنسان ينتفع من النوم فوائد عديدة. لكن النوم قد جعل راحة وقطعا للأعمال، لا يجعل الإنسان من نفسه تنبلا يكثر من النوم والشرب من غير فائدة. التوجيهات: أولا هداية الناس ورحمتهم من مقاصد القرآن الكريم، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، فالإنسان عليه أن يدل الناس على الخير دواما. ثانيا كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين أهله يوم القيامة، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إذا تأمل هذا حتى الإنسان يؤدي الحق كما ينبغي. ثالثا الواجب على المسلم وطالب العلم أن يتوقف عن أي مسألة ليس له فيها علم حتى ينكشف له الحق، فلا يتكلم إلا بعلم. فعلى الإنسان أن يحذر التقول على الله في غير علم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.